بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. التعزير المالي والتعزير بالعقوبات المالية مشروع أيضا في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه، ومذهب أحمد في مواضع بلا نزاع عنه، وفي مواضع فيها نزاع عنه، والشافعي في قول، وإن تنازعوا في تفصيل ذلك كما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل إباحته سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده، ومثل أمره بكسر دنان الخمر وشق ظروفه، ومثل أمره عبد الله بن عمر بحرق الثوبين المعصفرين وقال له اغسلهما قال لا بل أحرقهما، وأمره لهم يوم خيبر بكسر الأوعية التي فيها لحوم الحمر. ثم لما استأذنوه في الإراقة أذن، فإنه لما رأى القدور تفور بلحم الحمر أمر بكسرها وإراقة ما فيها، فقالوا أفلا نريقها ونغسلها؟ فقال افعلوا. فدل ذلك على جواز الأمرين، لأن العقوبة بذلك لم تكن واجبة، ومثل هدمه لمسجد الضرار، ومثل تحريق موسى للعجل المتخذ إلها، ومثل تضعيفه صلى الله عليه وسلم الغرن على من سرق من غير حرز، ومثل ما روي من إحراق متاع الغال، ومن حرمان القاتل سلبه لما اعتدى على الأمير، ومثل أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه علي بن أبي طالب بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر، ومثل أخذ شطر مال مانع الزكاة، ومثل تحريق عثمان بن عفان المصاحف المخالفة للإمام، وتحريق عمر بن الخطاب لكتب الأوائل، وأمره بتحريق قصر سعد بن أبي وقاص الذي بناه لما أراد أن يحتجب عن الناس، فأرسل محمد بن مسلمة وأمره أن يحرقه عليه فذهب فحرقه عليه. وهذه القضايا كلها صحيحة معروفة عند أهل العلم بذلك، ونظائر هذا متعددة. ومن قال إن العقوبات المالية منسوخة وأطلق ذلك عن أصحاب مالك وأحمد فقد غلط على مذهبهما، ومن قاله مطلقا من أي مذهب كان فقد قال قولا بلا دليل، ولم يجيء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء قط يقتضي أنه حرم جميع العقوبات المالية، بل أخذ الخلفاء الراشدين وأكابر أصحابه بذلك بعد موته دليل على أن ذلك محكم غير منسوخ. وعامة هذه الصور منصوصة عن أحمد ومالك وأصحابه، وبعضها قول عند الشافعي باعتبار ما بلغه من الحديث. ومذهب مالك وأحمد وغيرهما أن العقوبات المالية كالبدنية تنقسم إلى ما يوافق الشرع وإلى ما يخالفه، وليست العقوبة المالية منسوخة عندهما. والمدعون للنسخ ليس معهم حجة بالنسخ لا من كتاب ولا سنة، وهذا شأن كثير ممن يخالف النصوص الصحيحة والسنة الثابتة بلا حجة إلا مجرد دعوى النسخ. وإذا طولب بالناسخ لم يكن معه حجة إلا أن مذهب طائفة من طائفة طائفة إلا أن مذهب طائفته ترك العمل ببعض النصوص، أو توهمه أن ترك العمل بها إجماع، والإجماع دليل على النسخ. ولا ريب أنه إذا ثبت الإجماع كان ذلك دليلا على أنه منسوخ، فإن الأمة لا تجتمع على ضلال. ولكن لا يعرف إجماع على ترك نص إلا وقد عرف النص الناسخ له، ولهذا كان أكثر من يدعي نص النصوص بما يدعيه من الإجماع إذا حقق الأمر عليه لم يكن الإجماع الذي ادعاه صحيحا، بل غايته أنه لم يعرف فيه نزاع. ثم من ذلك ما يكون أكثر أهل العلم على خلاف قول أصحابه، ولكن هو نفسه لم يعرف أقوال العلماء. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد. ذكر أن المعاصي فيها عقوبات في الدنيا، فتارة تكون العقوبة مقدرة وتارة غير مقدرة. قدر الله عقوبة الزاني أنه يجلد 100 جلدة، أو أنه يرجم إذا كان محصنا، وعقوبة السارق تقطع يده إذا تمت الشروط، وعقوبة شارب الخمر يجلد 40 أو 80 جلدة ويقتل إذا تكرر ذلك منه 4 مرات، وعقوبة القاذف أنه يجلد 80 جلدة، وكذلك بقية العقوبات التي قدرت شرعا. ولكن هناك معاصي ما قدرت العقوبة فيها ولا حدد مقدارها، ففي هذه الحال يكون فيها التعزير. العقوبة التي يجتهد فيها الحاكم بقدر ما يراه زاجرا، والنبي صلى الله عليه وسلم عاقب كثيرا من العصاة عقوبات تعزيرية كما سمعنا، وكذلك خلفاؤه عاقبوا على كثير من المعاصي، ومن ذلك العقوبات المالية. وقد اختلف العلماء في هذه العقوبات المالية، هل هي باقية أم منسوخة؟ ذهب بعضهم إلى أن العقوبة بإتلاف الأموال منسوخة، وذهب بعضهم إلى أنها باقية. فمثال ذلك من غل من الغنائم ورد أنه يحرق متاعه كله، يحرق رحله، وقال آخرون رحله ليس له ذنب، كيف يحرق متاعه وليس له ذنب؟ إنما الذنب له، فلماذا لا يؤخذ متاعه كنفقته نقودا أو فرشا أو طعاما ويتصدق به أو يدخل في بيت المال؟ وهذا قول وجيه، ولكن إذا رأى الإمام إحراقه فله ذلك، وكذلك يلحق به كل من اؤتمن على مال فخانه وأخذ منه ما لا يستحقه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شق قبروها الخمر مع إمكان الانتفاع بها، وذلك تعزير لما خرج والخمور في زقاق وفي أوعية، جاء وأصحابه معهم السكاكين وقال شققوها، لو أراقوا الذي فيها، وقالوا لأهلها انتفعوا بهذه الظروف لكان ذلك جائزا، لأن المحرم إنما هو نفس الخمر، وأما الوعاء الذي فيه من جلود أو نحوها فإنه ليس بمحرم، ولكن من باب العقوبة شققها عليهم حتى تلفت. وكذلك في غزوة خيبر لما أن كثيرا منهم ذبحوا الحمر الأهلية، الحمار الأهلي كان مباحا أكله، ثم في تلك الغزوة حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، ذبح كثيرا من الناس الحمر في تلك الغزوة ونصبوا القدور، فقال لهم أكفئوها واكسروها، اكسروا القدور عقوبة لهم. ولكن استفصل بعضهم وقالوا أو نغسلها، فقال أو ذاك، القدور طاهرة وليس لها ذنب، ولكن من باب سخطه على أهلها الذين ذبحوها قال اكسروها، ثم استثنى وقال اغسلوها. وكذلك التعزير بالعقوبات المالية، ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال في مانع الزكاة: من أعطاها مؤتجرا بها فإن له أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. عقوبة أيضا مالية إذا منع الزكاة وهو قادر عليها، فإن من عقوبته أن يؤخذ نصف ماله عقوبة له. فإذا جازت العقوبة للمال جاز كذلك في بقية المعاصي ونحوها أن يعاقب بالمال، ويسمى هذا التعزير بالمال. يجوز أن يعزر بالمال، فإذا عثر على إنسان قد أذنب ذنبا جاز أن يعزر بالمال، يؤخذ منه مال يضره أو يؤثر على اقتصاده ليعلم بذلك أنه مذنب. فهناك عقوبات لم تقدر، فشاهد الزور يجب أن يعاقب، من عقوبته إذا أخذ منه مال جزاء على كذبه جاز ذلك، وكذلك من زور على إنسان جاز أن يؤخذ منه مال عقوبة له، كما ذكر أن رجلا زور على ختم أمير المؤمنين عمر وأخذ به من بيت المال، فلما علم ذلك عاقبه بالجلد وبالحبس وغرمه ذلك المال، وكذلك أيضا غرمه زيادة على ذلك مالا آخر مقابل تزويره. وحكم العلماء أن من سرق من غير حرز فإنه يغرم بذلك المسروق مثله معه، فإذا سرق ناقة من المرعى وباعها مثلا بمئة غرم 200، وكذلك لو وجد كيسا ملقا عند باب أهله وأخذه وقيمته 100 غرم 200، لا قطع في ذلك لعدم الحرز ولكن يغرر. وهكذا أيضا قد يغرم بإتلاف ذلك المال. عمر رضي الله عنه أمر بإحراق المنزل الذي احتجب فيه ذلك الأمير عن الرعية، لما أنه أمر أميرا على بلد وبنى قصرا ذكروا أنه أراد بذلك أن يحتجب عن الناس، فأمرهم بأن يحرقوا القصر وما فيه، هذا أيضا من باب التعذير المالي. وإذا كان في هناك شيء فيه مفسدة جاز إتلافه. عثمان رضي الله عنه لما كتب هذه المصاحف المصحف الإمام أمر الناس أن يقتصروا عليها. كان هناك مصاحف فيها زيادات وفيها تغيير ما كتبت من غير تثبت فأمر بإتلافها حتى لا يختلط القرآن بما فيه شيء ليس منه أو نحو ذلك. وهكذا بقية ما سمعنا من هذه التعجيرات، فإن ذلك دليل على أنه يجوز التعذير بالمال تمثيلا لمن عمل هذا الذنب. وكذلك أيضا ما يفعل هو الكثير من الدول لتعذير بعض المخالفين للتعليمات تعذيرا ماليا حتى يرتدع عن مثل تلك المخالفات، وكل ذلك مما تقتضيه المصلحة. وأما إخلاف الأموال وإخلاقها فيظهر أن ذلك إفساد لماليتها وأنه لا يجوز، ولو كانت اغتسلت بمال المحبة أو كسب المحبة. وإن كان كثير من العلماء يعجز إفراقها وإخلافها، فمثلا إذا عثر على امرأة تزني وقد جمعت من الزنا أموالا، هذه الأموال محرمة، مهر الوالدين محرم. فإذا جمعت مثلا 10,000 أو 100,000 واشترت منزلا واشترت أطعمة وأمتعة وفرشا ولحفا وما أشبه ذلك، ثم عثر عليها، فإنه تؤخذ تلك الأموال ولا تثبت، لأنه لا ظن منه، وإنما أخذها ومصادرتها هي العقوبة التي تلحق في الجوانية. مثلا وقد اختلف فيها، فمعلوم أنه لا يجوز أن ترد هذه الأموال على الزاني. إذا قالت إن الذي زنى بنا فلا يجوز أن نردها عليه ويهني بها مرة أخرى. والمرأة إذا أظهرت التوبة وندمت وأرادت التخلص من هذه الأموال فليس لها أن تحرق الدراهم التي لا ذنب لها، ولا أن تحرق الطعام التمر والمر وما أشبهه، فإنه طاهر في نفسه، وإنما حرمته لأجل احتسابه لوجهه حرمان. ولكن الوسيلة هي الصدقة به أو إدخاله في بيت المال، ولا بأس بأكله لمن تصدق به عليه ولو كان مدخله عليها محرما، فأكلها له دون حرم. وكذلك أيضا أعمالها إذا تصدقت لا تقبل منها، كما يقول مع الشعراء: وكافرة الأيتام من شر هربها، فما ليس لا تزني ولا تتصدقي. وهكذا إذا اكتسب إنسانا أموالا من ثمن المخدرات أو من ثمن الخمور وأراد التوبة، وإن اضطربك أن يتخلص منها وأن يدخلها في بيت المال أو يعطيها لمستحقها من أهل الصدقات من الفقراء والمستضعفين ونحوهم من ذلك التخلص. وإذا عثر عليهم فإنما يستحق العقوبة. إذا عثر على هذا الموجود يستحق العقوبة ولو أن تصادر أمواله، إذا كان يروج مخدرات أو يصنع مسكرات يستحق أن يصادر ماله كله عقوبة له، ويكون ذلك من العقوبة المالية أو التأجير المالي. وهكذا كل العصاة الذين يعملون معاصي وتكون تلك المعاصي يحصلون منها على المال، كالربا والمعاملات الربوية التخلص منها وإخراجها من ملكية الإنسان، فلا يأكلها ولا يلقيها تركة له، بل يتخلص منها بإدخالها في بيت المال أو إعطائها للجمعيات الخيرية أو ما أشبه ذلك. هذا هو الذي يستحقه منه هؤلاء الذين يعملون أعمالا محرمة إمكان أنفسهم قبل الله توبتها مسابق التخلص من تلك الأموال التي أخذها بغير حق. وإن عثر عليهم فإن الحكومة عقوبتهم لمصادرة تلك الأموال، وعقوبتهم أيضا تغذيبهم بأموال أخرى، وعقوبتهم بسجن أو بتأجيل أو بجنب أو ما أشبه ذلك. فبذلك ينزجون الأسهاد ولا يعودون إلى تلك المحاسن.